الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء ما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضى معنا فيما مضى في هذه الرسالة المباركة المسماة بفضل الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. أقول مضى معنا الباب الأول الذي عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، باب وجوب الإسلام، وكذلك مضى معنا الباب الثاني، باب تفسير الإسلام. بعد هذا عقد بابا قال فيه: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما بين فضل الإسلام وذكر وجوبه، ثم ثنى بذكر تفسيره، عقد هذا الباب وجعله في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأورد تحته جملة من النصوص الدالة على أن رب العزة والجلال لا يقبل إلا الإسلام. الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وضح ربنا جل وعلا في هذه الآية العظيمة أن الدين المقبول عنده هو الإسلام، وأن من ابتغى غيره دينا يدين به لرب العزة والجلال فإنه لن يقبل منه. وهذا خبر عظيم من رب العزة والجلال. وقد مضى معنا في اللقاءات الماضية بيان الإسلام المراد في هذا السياق، وهو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإسلام في الإطلاقات الشرعية يراد به أمران، إما أن يراد به الإسلام العام وهو بهذا الإطلاق يشمل دين جميع الأنبياء والرسل كما قال ربنا جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تأكلون من دوني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو الإسلام العام والمراد به التوحيد، وهناك إسلام خاص وهو المراد بقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الإسلام الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية نص التي بوب عليها الشيخ رحمه الله نص في الذات، وأن من ابتغى غير هذا الإسلام دينا يدين به لرب العالمين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. ويشمل فئتين: الفئة الأولى غير المسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والفئة الثانية هم من المسلمين لكنهم لم يأخذوا بالإسلام كما جاء بالكتاب والسنة، وكما رضيه رب العزة والجلال ورضيه رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل البدع والضلال، فإنهم تدينوا بدين غير الإسلام حقيقة وإن تسموا بالمسلمين، فليست العبرة بالتسميات والشعارات وإنما العبرة بالعمل. فالآية تشمل هاتين الفئتين، والخسارة كما قال ربنا جل وعلا وهو بالآخرة من الخاسرين ليست على درجة واحدة، فهناك خسارة تعتبر خسارة عظيمة ليس بعدها خسارة، وهذا يكون في حق أهل الكفر، وهناك خسارة دونها تلحق بأولئكم الذين أحدثوا في هذا الدين وابتدعوا في هذه الشريعة ولم يدينوا بهذا الإسلام الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديثا عظيما عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجه الإمام أحمد وغيره، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب إنك السلام وأنا الإسلام، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب إنك السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كذلك أبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، وفيه اختلاف من حيث الثبوت، فإن الحسن البصري يروي هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف كبير بين أهل العلم، فبعضهم يذهب إلى أنه لم يسمع منه، وبعضهم يرى أنه قد سمع منه، وبعضهم يرى أنه لم يسمع منه إلا القليل، والذي يظهر العلم عند الله أنه لم يسمع منه. والحسن بن أبي الحسن البصري معدود من المدلسين، وفيه علة أخرى وهو عباد بن راشد، فقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث الذي معنا من أغاليطه، وخلص الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنه صدوق له أوهام، وقد خلص العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى إلى ضعف هذا الحديث، ضعف في كتابه المبارك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، خلص رحمه الله تبارك وتعالى إلى ضعف هذا الحديث، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نطيل بالكلام عليه. ثم أورد بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج عند الإمام مسلم، وقد نسبه الإمام هنا إلى أحمد، وهو قصور من حيث العزم، لكنه قال في الصحيح، قال وفي الصحيح عن عائشة، نعم، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث في هذه الرواية مخرج عند الإمام مسلم في الصحيح، وهو في الصحيحين من حديث عائشة بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، ويعد أصلا في هذا الباب. وانظروا رحمني الله وإياكم إلى ذكر الشيخ لهذا الحديث تحت هذا الباب: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد أشرنا قبل قليل إلى أن فئتين اثنين أو فئتين اثنتين ممن يشملهم قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلنا الفئة الأولى الكفار غير المسلمين، وهذا ظاهر، وأن الخسارة في حقهم في قوله جل وعلا وهو في الآخرة من الخاسرين خسارة عظمى، وأنهم من أهل النار خالدين فيها والعياذ بالله. وأما الفئة الثانية قلنا هم أهل البدع، وهنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يشير إلى هذا لما أورد حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون هذا العمل مردود على صاحبه. وهذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب بكلتا روايتين، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول أهل العلم إن هذا الحديث بهاتين الروايتين يغلقان الباب على جميع البدع والمحدثات، فإن من الناس إذا عمل أو إذا عمل الأمر المبتدع وقمت بالإنكار عليه فإنه يقول لك ماذا؟ يقول لك: يا فلان، أنا لم أحدث هذه العبادة، أنا لم أحدث هذه العبادة. مثلا تنكر عليه المولد النبوي واحتفاله به، فيقول لك ماذا؟ يقول لك: يا فلان، أنا لم أحدث هذه العبادة. نحن الآن، يقول لك، في القرن الخامس عشر الهجري، ولو قرأت في كتب التاريخ والسير وجدت أن هناك ممن قبلنا قد احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن والسابع، فأنا لم أحدث. فلا تقول لي من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا لم أحدث هذه الاحتفالات وهذه الموالد، أنا لم أحدث هذه العبادة، قد عملها من قبل من العلماء وغيرهم. فنقول له ماذا؟ نستدل عليه بماذا؟ نستدل عليه بالرواية الأخرى التي أوردها المصنف هنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من هنا شرطية، عمل نكرة في سياق الشرط، أي عمل سواء كان صغيرا أم كبيرا، أي عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، سواء أحدثته أو لم تحدثه، أو لم تحدثه ما دام أنه عمل على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فهو مردود على صاحبه. وأما إذا كان هذا الأمر محدث فبلا شك أننا نستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يقول عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: هو كالميزان لأعمال الجوارح. والميزان الأول الذي هو لأعمال القلوب حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذان الحديثان حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان الحديثان يعدان كالميزانين، فنزلوا أعمال القلوب في حديث إنما الأعمال بالنيات، ونزلوا أعمال الجوارح في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن مناسبة إرادة هذا الحديث العظيم تحت هذا الباب، باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أن الإسلام المقبول عند الله جل وعلا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بإسلام لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول. وإن كان هذا الذي جاء به يخرجه عن دائرة الإسلام فهو يلحق بأهل الكفر والعياذ بالله. وأما إن كان هذا الذي جاء به يعد من البدع المفسقة ولا يخرج من دائرة الإسلام فخسارته بحسب ما جاء به. وهذا يوضح لنا عظم هذه البدع وشناعة هذه المحدثات، وهذا يجعل المرء في حذر شديد في أمر دينه، وأنه يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون قد أنهينا الكلام على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعنا الله بكتاب والسنة. وتسمع بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: أجدد إسلامي في كل يوم مرة، يعني ما معنى قوله هذا؟ نعم، ليس التجديد الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، ليس المراد به والعياذ بالله أنه يكون على ملة غير ملة الإسلام ثم يجدد إسلامه، ليس هذا مراده رحمه الله. وإنما مراده رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجدد صلته بالله جل وعلا ولا يقطع صلته بالرب تعالى، وإنما هي صلة متجددة، وإنما هي صلة متجددة وليست بمنقطعة. هو حريص رحمه الله تبارك وتعالى على تجديد هذه الصلة، وهو حريص رحمه الله تبارك وتعالى على عدم قطعها مع الرب جل جلاله، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة التوراة أو الإنجيل، وماذا يفعل من وجد أحدهما؟ لا يجوز القراءة مثل هذه الكتب، والإنسان يحرص أشد الحرص على دينه، ويبتعد عن كل ما يدخله في باب الضلال والعياذ بالله. ولأجل هذا عمر رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده شيء من كتب بعض أهل الكتاب، وقيل إنها التوراة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غضب منه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الحديث حكم عليه بالقبول وقواه العلامة الألباني بمجموع طرق، وقوله رحمه الله تبارك وتعالى أمتهوكون أي أمتحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير ما أنزل على نبيكم، سواء كان هذا الذي نزل هو الوحي المتلو القرآن أم الوحي الآخر الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهي السنة. المرء يحذر أشد الحذر من كل ما يؤثر على أمر معتقده وعلى أمر دينه، والسلامة لا يعدلها شيء. وهناك منهج عظيم أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعده العلماء أصلا عظيما في هذا الباب، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. قالوا هذا أصل عظيم في وجوب الابتعاد عن كل ما يدخل الإنسان في الضلال والعياذ بالله والفتنة. والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل قد يتوافق ويتطابق كل مسمى الإسلام والإيمان في النصوص الشرعية؟ نعم، هناك خلاف كبير بين أهل العلم، والذي يظهر ما ذهب إليه جماعات من العلماء أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا جاء في حديث واحد أو في نص واحد فيكون الإسلام بمعنى أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما سئل عن الإسلام، سئل عن الإيمان وسئل عن الإحسان. وكذلك في قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا الإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب. وأما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإن المراد بالإسلام هو الإيمان، والمراد بالإيمان هو الإسلام. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل تجوز النصيحة بدون ذكر الأدلة الشرعية؟ نعم، إن كانت يعني لكل مقام مقال، قد يكون الأمر متقررا. مثال ذلك: تأتي وتنصح رجل في أمر الصلاة، وهو يعلم وأنت تعلم فرض هذا الأمر، ويعلم أن الصلاة أحد أركان الإسلام. تأتي تقول له: يا فلان، أشاهد عليك تقصيرا مثلا في أمر الصلاة، ومثلك يعلم مكانة الصلاة في هذا الدين، ومثلك يعلم عظم الصلاة، فاحرص أخي حفظك الله على أن تقوم بهذا الفرض كما أراد الله. أما إذا كان الأمر يعني محل إشكال عنده فلا بأس أن توضح له، بل فليجب عليك أن تذكر له حتى تبين له شرع الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم: ما صحة قول القائل: لا يعذر المسلم بجهله في ديار الإسلام؟ هذا القول ليس بصواب، هذا القول ليس بصواب، والأدلة تنقضه، وفهوم أهل العلم كذلك ينقضه. فإن الجهل عارض يعرض الإنسان، ومع الأسف الشديد ما أكثر هذا الجهل الآن في ديار المسلمين. وهذا مما عمت به البلوى وانتشر أمره، ومما يجعل الأمر عظيما على ساقي أو على كاهل الدعاة بأن يقوموا بالواجب الشرعي تجاه هؤلاء فيعلمونهم دين الله جل وعلا. الشاهد من الكلام أن الجهل عذر في أصله على تفاصيل معلومة ومشهورة. نعم لا نستطيع أن نقول كل أحد بعينه يعذر، ولا نستطيع أن نقول كل أحد بعينه لا يعذر، لكن من حيث الأصل نعم العذر بالجهل حق، ودلت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جماعات من أهل العلم وأئمة الدين يذهبون إلى هذا، كما قال ربنا جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول انظر من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما إذا حصلت المشاقة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما تبين له الهدى فلا يلحقه هذا الوعيد، والأدلة على هذا كثيرة كما قلت وكثيرة جدا، ليس هذا موطن بسطها، لكن في الأصل العذر بالجهل حق وقد دلت عليه الأدلة، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا يقصد بعبارة وحدة الأديان التي يلهج بها الكثير في هذا الزمان؟ نعم، هذا الأمر من الأمور العظيمة ومن الأمور الخطيرة، وهو كما ذكرت حفظك الله قد انتشر انتشارا مخيفا بين أهل الإسلام، وسبب هذا دعاة الضلال وأهل البدع والأهواء. ولو نظرتم بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الباب تجدون أن من حمل على عاتقه الدعوة إلى وحدة الأديان ونحوها من الشعارات إنما هم من ينتسب إلى طريق الدعوة زعموا، كبعض قيادات الإخوان المسلمين وغيرهم. والمراد أن تذوب أمة الإسلام خاصة في أهل الكفر، وأن يلغى تلكم أو أن تلغى تلكم العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، فيريدون أن يساووا بين دين الله جل وعلا الحق وبين الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات والعياذ بالله. الدعوة إلى هذا كفر، وفرق بين هذا وبين دعوة أولئك. ولأجل هذا مع الأسف كذلك نسمع تمييعا من بعضهم ويقولون حوار الأديان أو حوار الحضارات، كما قال أشياخنا وأئمتنا، نحن لسنا في شك من ديننا حتى نتحاور فيه. فإن كان المراد بهذه المحاورة دعوة أولئك إلى الدخول في دين الإسلام ببيان محاسن هذا الدين ورد الشبهات والأباطيل عنه، فهذا حق وصدق، هو الذي يقوم به العلماء وأتباعهم من طلبة العلم. أما إن قصدوا بالحوار بين الأديان النظر في أي هذه الأديان يتبع أو أن يؤخذ من كل دين بزعمهم ما يصلح لهم، فهذا والعياذ بالله ليس من دين الإسلام في شيء، فليحذر أشد الحذر من مثل هذه الدعوات الكفرية والعياذ بالله. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هل يجوز لجماعة من المسافرين أن يصلوا جماعة في مسجد بعد الجماعة الأولى؟ نعم، الذي يظهر لي والعلم عند الله ألا حرج في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.